وفي الطهر لم يقع في الجماع إذا كان من تحيض ليست عائسة ولا حامل فإن السنة يطلقها في حالتين إما في حال الحمل وإما في حال الطهر ليست في الجماع إذا كانت سابة ليست عائسة أما إذا كانت عائسة أو حامل يطلقها من تحيض طاقة واحدة أما إذا كان عندها تردد فلا يعجب أو كانت طيبة لا يعجب أما إذا طابت نفسه وضع عن مقاها معه يضره ويضرها فالسنه الطلاق طاقة واحدة سواء بالرسالة يكتبها إليه لها بخط يده ويشهد على ذلك شاهدين أو من المحكمة وعند من يعتبر من المساسي يعتبر خطه حتى يعتمدوا عليه إذا خفع وضره إلى المأذون أو المحكمة المقصود إن عليه يثبت الطلاق إثبات لا شبهة فيه عند المحكمة أو عند المأذون أو عند أحد العلماء المعتبرين وهو أولى من إثبارته بيده لأنه قد يشتبه خطه على الناس لكن يثبته عند المحكمة أو عند من هو معروف القلم المعتمد في كتابه من المشايخ جزاكم الله خيرا. إذا كونه يكتب بيده أو يسجله على سريط كاسيت هذا أمر ليس بالجيد ما كل أحد يعرف صوته ولا كل أحد يعرف قلمه يستبه الأمور الأفضل إذا الواجب أن يكتب طلاق ويشهد عليه أو يشهد فيها بين الحاكم بالكتابة والحاكم يكتب جزاكم الله أو الشيخ المعروف جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة يقول رجل تزوج من فتاة ثم طلقها وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها قال له بعض الناس هذا حرام فهل ما قيل صحيح أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ما شاء الله بعد خروجها من العدة وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها لم يكن بينهما رضاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.